فلقي يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم في المدينة فأخبرهم بنيته، فقال أنا خلاص طلقت الدنيا، طلقت زوجتي وطلقت وبيعت عقاري، فأريد أن أغزو الروم وهكذا. فقالوا له مثل ما قلت أنت، 6 نفر من الصحابة رضي الله عنهم نذروا أنفسهم للجهاد في سبيل الله وتخلوا عن الدنيا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسمح لهم بذلك. لا تفعل هذا، عليس لك قدوة أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن ذلك فتر عزمه وراجع امرأته وترك بيع أرضه، ثم بدا له أن يسأل عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له يا ابن عباس أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ألا أدلك على أعلم الناس، على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من؟ قال هي عائشة، لأنها تلزمه ليل نهار وتعرف ما يفعله في الليل فتثبت لك ما كان يفعله بالتفصيل في الليل، وأما نحن في النهار فقط. فعند ذلك قال يعني وبحث عمن يدخله عليها لأنها لا تعرفه، فوجد أفلح، هذا قريبها، وهذا كان بينها وبينه كلام، لكنه اضطر عليه ألجأه وقال له لا بد أن تدخلني عليها لأن لي حاجة شديدة. فقال أنا ما أدخل عليها. قال لماذا؟ لأني نهيتها أن تتكلم في هاتين الشيعتين، فتكلمت فتدخلت في هذا الشأن، فبعد ذلك قاطعتها. قال لا لا، ما يحل لك أن تقاطعها، خليك أدخلني عليها. فذهب به إليها فسلم عليها فقالت من أنت؟ قالت أفلح. قال من معك؟ قال سعيد بن هشام. قالت هشام من؟ هشام بن عامر. قال نعم الرجل عامر، هذا هشام بن عامر كان رجلا نعم الرجل استشهد بأحد أبوك. فترحمت عليه فقال يا أمير المؤمنين، يا أم المؤمنين، إنما جئت لأسألك كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له أما تقرأ القرآن؟ قال نعم بلى أقرأ القرآن. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، كل محاسن القرآن موجود فيه، وكل مساوئ القرآن بعيد عنه. هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يعرف خلق النبي صلى الله عليه وسلم فليلزم القرآن، هذا هو. وخلاص اكتفى. ثم بدالي أن أسألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا أم المؤمنين أخبريني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن أول هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فأمروا بالقيام سنة كاملة، وأمسك الله آخرها في السماء 12 شهرا، فكان قيام الليل واجبا عليهم حتى تفطرت أقدامهم، قاموا سنة كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الأكرمون تشققت أقدامهم بطول القيام. ثم أنزل الله تعالى في آخر السنة آخرها فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فصار قيام الليل نافلة مخففا بعد أن كان واجبا. هكذا كان يحدثنا سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها. فهكذا كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت له كيفية وتره إلى آخر الكلام. ثم قال لما انتهى ذلك قال ذهبت إلى ابن عباس لأنه وعده إذا قالت لك شيئا ائتيني وأخبرني بما قالت. فجاء إليه فقال قالت لكذا وكذا وكذا، فقص له القصة من أولها إلى آخرها. فقال قال صدقتك، قال حدثتك بخبري على الصدق، ولو كنت أدخل عليها لأتيتها وكلمتها مشافها. قال ما تدخل؟ قال أنا ما أدخل عليها. قال لماذا ما تدخل عليها؟ هي أم المؤمنين أمك. قال لأني نهيتها أن تدخل، أن تتدخل في هاتين الشعاتين، فتدخلت وخالفتني، فبعد ذلك قاطعتها. فقال لو كنت أعلم أنك لا تدخل عليها لما حدثتك بحديثها. قال له هشام بن سعد هذا هكذا. قال غضب على ابن عباس رضي الله عنهما لأنه ما ينبغي أن يقاطع أم المؤمنين رضي الله عنها علم الأمة، علم نساء الأمة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة بإسناده نحوه قال يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 8 فيجلس فيذكر الله ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس بعدما يسلم ثم يصلي 1 ركعة فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع وصلى 2 ركعات وهو جالس بعدما سلم بمعناه إلى مشافهة. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا محمد بن بشر قال أخبرنا سعيد بهذا الحديث قال يسلم تسليما يسمعنا كما قال يحيى بن سعيد. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا ابن أبي عدي عن سعيد بهذا الحديث قال ابن بشار بنحو حديث يحيى بن سعيد إلا أنه قال ويسلم تسليمة يسمعنا. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن حسين الدرهمي قال أخبرنا ابن أبي عدي عن بهز بن حكيم أنه قال أخبرنا زرارة بن أوفاء أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقالت كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام وطهوره مغطى عند رأسه وسواكه موضوع حتى يبعثه الله ساعة. هذا هو يعني هيئة من يريد قيام الليل أن يتهيأ قبل النوم للقيام، وذلك أن يعد سواكه وطهوره وسجادته وما إلى ذلك عند رأسه، ربما ينطفئ الكهرباء ولا يجده فيكون جنبه، فهذا دليل على أنه ناوي أن يقوم قيام الليل، وهذا متعود يعني. فمن تعود قيام الليل بهذا الشكل فلو فاته قيام الليل وغلبه النوم كان نومه عليه صدقة من ربه عليه، وكان كتب له ما كان يصلي كل ليلة. فينبغي للمسلم أن يتعود على قيام الليل. قيام الليل هذا مهم، دأب الصالحين. قيام الليل هذا يعني ينبغي أن يتعود مسلم، أن يعود نفسه. نعم. قالت وسواكه موضوع حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل، فيتسوك ويسبغ الوضوء ثم يقوم إلى مصلاه فيصلي 8 ركعات يقرأ فيهن بأم الكتاب وسورة من القرآن وما شاء الله، ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في 8، ولا يسلم ويقرأ في 9، ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعوه ويسأله ويرغب إليه ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه، ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب ويركع وهو قاعد، ثم يقرأ 2 فيركع ويسجد وهو قاعد، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم وينصرف. فلم تزل تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدن فنقص من التسع 2، فجعلها إلى 6 و7 ركعتيه، وهو قاعد حتى قبض على ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم هذا في بعض الأحيان يعني. هذا يعمله في بعض الأحيان وذاك في بعض الأحيان. نعم. وبه إليه قال

بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فصلى 13 ركعة منها ركعة الفجر، حزرت قيامه في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل، لم يقل نوح منها ركعة الفجر. وبه إليه قال حدثنا صحيح. نعم. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، قال فتوسدت عتبته أو قال فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. هكذا صلى في بعض الليالي يعني. الحديث أخرجه مسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته رضي الله عنها، قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن العيش عشر آخرة، الفراش الواحد يكفي للرجل مع امرأته والضيف. ضيف ابن عباس كان ضيفا نازلا عليهما، فلم يجد له فراشا مستقلا، بل أضجعه على فراشهما، وهذا يدل على زهادة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأن العيش عيش الآخرة. نعم. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله رضي الله عنه فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، فأخذ بأذني يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال القعنبي 6 مرار، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. الحديث متفق عليه. قال باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان إذا عمل عملا أثبته. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عمل عملا أثبته، وهذا من خاصيته، لا يبدأ بأي عمل ما من النافلة إلا وأثبته دائما، وهذا خاص به، ليس غيره مثله يلزمه لا يلزمه يعني. وبالتالي إن أحب العمل إلى الله أدومه، وأحب العمل إلى الله أدومه، ليس أطوله، أطول العمل وإن كان عملا صالحا إلا أنه ليس مطلوبا عند الله، المطلوب عند الله أدومه. وقد شبه العلماء العمل الصالح بالمطر، بالمطر، مطر النازل من السماء، خاصة في أيام الجدب إذا نزل المطر من السماء، فنزل في يوم واحد كأفواه الكرب، فكسر السيارة، كسر البيوت، هدم البيوت، وغرق الناس إلى آخره، والأموال والمتاجر كلها ذهبت، وفي اليوم الثاني ما في، هذا ما في شيء، ما في فائدة إلا المضرة فقط، لا أنبت الزرع ولا أدر الضرع، ولا سقى يعني شرب منه الناس ضائع. ولو نزل ذلك في أسبوع كامل يوما بعد يوم يوما يوما يوما يوما قليلا قليلا قليلا لأنبت الزرع وأدر الضرع واستفاد الناس منه. فالعمل الصالح هكذا بنشاط ورغبة يوم ليلة واحدة فقط، ثم في اليوم الثاني ما في هذا، ما يستفيد من القلب وما يستفيد من صاحبه. إذن قالوا العمل الصالح الدائم وإن قل أنفع من العمل الصالح الطويل وإن طال. هذا انتبهوا لهذا، فإن بعض الناس بنشاط يعمل في يوم نشاطه ما شاء الله، أو ربما يختم القرآن في يوم أو في ليلة واحدة، وفي بقية الشهور ما في سورة الإخلاص. هذا مثل هذا لا خير فيه، هو قرأ القرآن في ليلة واحدة لكنه لا يحمد بذلك، إنما يحمد لو قرأ القرآن في شهر جزءا الليلة والليلة الثانية جزء الثاني وهكذا وهكذا وهكذا إلى آخر الشهر، وختم القرآن بشهر يعني كان عن سيرته محمودة. ينبغي التنبه لهذه المسألة. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال أخبرنا عمي قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مضعون رضي الله عنه فجاءه فقال يا عثمان أرغبت عن سنتي؟ قال لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي وانم. هذا عثمان بن مضعون رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، أراد من شدة شغفه بالعبادة أن يعني يكون عنده خصاء، يعني كما يخصى البهائم يخصي ذكره يعني ويستريح من الشهوة ويعبد ربه ليل نهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعاه فقال له يا عثمان أنت رغبت عن سنتي، أما لك في أسوة؟ قال يا رسول الله إنما أريد سنتك لأجل سنتك لا لغير ذلك. فقال إذن أنا يعني من سنتي آكل وأفطر وأصوم وأنام وأصلي وأتزوج النساء، فلماذا ترغب عن ذلك؟ فترك ذلك بسبب ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب لأمته الرهبانية التي مضت الأمم السابقة فإنها ضائعة. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يستطيع يعني يخصص بعد الليالي بالقيام كليلة الجمعة وليلة نصف شهر وليلة كذا وليلة كذا ويوم كذا، هل هذه يخصها من بين الليالي ومن بين الأيام بالصيام والقيام؟ فقالت لا، كان عمله ديمة أي دائما مستمرا لا ينقطع، لكنه يكون يعني مستمر متواصل، وأيكم ما كان يستطيع ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله سبحانه وتعالى قواه على عبادته هو يستطيع أكثر فأكثر، ولكنكم أنتم تتبعوا سنته. نعم. قال رحمه الله باب تفريع أبواب شهر رمضان. باب في قيام شهر رمضان. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المتوكل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر قال الحسن في حديثه ومالك بن أنس كلاهما عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. قال أبو داود وكذا رواه عقيل ويونس وأبو أويس من قام رمضان، وروى عقيل من صام رمضان وقامه، من قام رمضان صام رمضان، يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان ترغيب وليس على سبيل الإجاب، ترغيب، ويقول يعني من غير إجاب، يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا أي تصديقا بأنه مما شرعه الله سبحانه وتعالى ويثيب عليه، واحتسابا أي طلبا للأجر عند الله لا رياء وسمعة ولا طلبا للفلوس، وإنما هو لوجه الله تعالى، يعني غفر له ما تقدم من ذنبه، هكذا يرغب الناس. فالناس من سمع بهذا لا ينام، يعني يقوم رمضان رغبة ونشاطا بذلك. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك، وكذلك أيضا أبو بكر في خلافته على ذلك، الناس كلهم في رمضان يقوم من يقوم، من أراد يقوم من قام ومن لا فلا إجابة عليه، وهكذا صدرا من خلافة عمر رضي الله عنه، ثم أخيرا عمر رضي الله عنه رأى أن يجمع الناس على إمام واحد لأنه رأهم يصلون متشتتين، فقال لو جمعتهم على إمام واحد كان خيرا، فجمعهم على إمام واحد على أبي بن كعب وغيره، فاتفق الناس أو معظم الصحابة تبعوا عثمان عمر رضي الله عنه في ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا مخلد بن خالد وابن أبي خلف المعنى قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو داود كذا رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عمرو كلاهما عن أبي سلمة. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاة إناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. وهذا في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، فكان له حصير يحتجره يعني بالليل ويبسطه بالنهار، فكان يصلي داخله، فلما رأى بعض الناس جاء فصلى خلفه، ثم تحدث في اليوم الثاني بأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكثر الجماعة، ثم ثلاث ليال، ثم بعد ذلك ما خرج، فحتى هصبوا بابه وتنحنه حتى يخرج إليهم، فلم يخرج إليهم إلا في الصبح، فخرج مغضبا وقال لا زال صنيعكم يعني، فحتى خشيت أن يفرض عليكم. ما معنى الخشية؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى هن خمس وهن خمسون ما يودوا القول لدي، ما في تبديل، خمس صلوات فقط ما في زيادة إلى يوم القيامة. وفسر العلماء ذلك بأن المراد أن الهيئة ربما يكون واجبا، وذلك أن الأشياء المسنونة يشترط لها شروط، مثل أن تصلي ركعتين نافلة، هذه ما تلزمك، ركعتان لا لازمة، لكن هل ليس لها شروط؟ لها وضوء ولها قراءات ولها ركوع ولها سجود، هذه كلها أركان يعني لا بد منها، هي نافلة ولكن هيئتها يكون واجبة. فيقول إن هذا القيام ما هو واجب عليكم مثل الصلوات الخمس، لكن لو فرضه الله عليكم أن تجتمعوا كل ليلة في مسجد لشق عليكم ذلك، لأنه يجعله شرطا لأدائها، وهذا لا يستلزم أن تكون شرطا فرضا هي، وإنما هي نافلة ولكن أداؤها يكون في المسجد جماعة، وهذا هو الذي خشيه. ولذلك عمر رضي الله عنه لما جاء في عصره فكر في ذلك فقال الآن تشريع ما في خشية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الوحي مستمر، ربما ينزل الوحي بإجاب قيام الليل في المسجد، والآن ما في. فجمعهم على هذه الفكرة، فالناس كانوا يصلون جماعة في عهد عمر رضي الله عنه ما يسمونه صلاة التراويح، وكان هو لا يصلي، وكثير من الصحابة ما يصلي مع الجماعة، إنما يصلون في آخر الليل. ومر يوما قال نعمتي البدعة، والذين ينامون عنها خير من الذين يصلونها، يعني ثم ينامون، يعني معنى ذلك أن الذين يصلون التراويح في أول الليل يعني أولى منهم من يصليها في آخر الليل، هذا هو الأولى. لكن يعني أحب كثير من العوام يعني يستأنس بعضهم ببعض، أحب ذلك عمل عمر رضي الله عنه، وسمها هي بدعة أي محدثة لغة وليس شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قامها، فلذلك ما يسمى بدعة شرعية وإنما يسمى بدعة لغوية. نعم. وبه إليه قال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبدة عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت له حصيرا فصلى عليه بهذه القصة. قالت فيه قال تعني النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا ولا خفي علي مكانكم. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة. قال فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة. قال فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال قلت وما الفلاح؟ قال السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. نعم. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي وداود بن أمية أن سفيان أخبرهم عن أبي يعفور، وقال داود عن ابن عبيد بن نسطاس عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيى الليل وسد المئزر وأيقظ أهله. قال أبو داود أبو يعفور اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فقال ما هؤلاء؟ فقيل هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبي بن كعب رضي الله عنه يصلي وهم يصلون بصلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا ونعم ما صنعوا. قال أبو داود ليس هذا الحديث بالقوي،